وجه السماء الخالي ما بي قمر عالي امشي بلا خيالي يمكن مشى الغالي يمكن مشل انا عرفي وليدي القمر كنت احلفي بزوده انا عرفي وليدي القمر كنت احلفي بزوده ما يخلف وعوده ما يخلف وعوده لو قطعة وزنودة انا عرفي وليدي القمر كنت احلفي بزوده كنت احلفي بزوده ما يخلف وعوده لو قطعة وزنوده انا امي لي بيض الوجه انا امي لي بيض الوجه انا امي لي الوفا ربيته وبزغرة حاجيته وبزغرة بحسين وصيل انا امي لي بيض الوجه الوفا ربيته وبزغرة حاجيته يا ابني وبزغرة حاجي بحسين وصيته بحسين وصيته لكن من قلبي بهالمس وين الضوى مسافر لكن من قلبي بهالمس وين الضوى مسافر ليش القلب حاير ليش القلب حاير بس لا قدر صايغ بس لا قدر صايغ اسمع صدى بروحي اتباهى بجروحي اسمع صدى بروحي اتباهى بجروحي واتخيل ببالي واتخيل ببالي يمكن مشل يمكن مشل وجه السماء وجه السماء صيح وجه السماء الخالي امشي بلا خيالي امشي بلا خيالي يمكن مشل غالي يمكن مشل لخادم الحسين الشاعر إيهاب المالكي عباس إذا بعدك عدل خذوا إيدك إيدك إيدك ارفعها عباس إذا بعدك عدل ظلم السما شبيها إلا أنت مو بيها كنت أنت ضاويها عباس إذا بعدك عدل ظلم السما شبيها إلا أنت مو بيها كنت أنت ضاويها كنت أنت ضاوي بس لا أحسين بلا ضوى بس لا أحسين صبح الحرب ظلمة من ضيك تحرمة من ضيك تحرمة معقولة يا يما معقولة يا يما يا يما عنا لو رحت يا يما عنا يا يما عنا لو رحت فقدك يجد حيله عن العدو خيله راح اعقد الشيله راحة. راح عقدي اقنعني بغيابك قل للشحم صابك اقنعني بغيابك قل للشحم بعد وياها اقنعني بغيابك قل للشحم صابك اقنعني بغيابك قل للشحم خل تعرف مالي خل تعرف مالي شنو يمكن مشال غالي يمكن مشال وجه السما الخالي يمكن مشان ايدك ايدك يمكن عباس اذا بعدك عدل اوج اوج عرف ايديك ايديك ارفعها عباس اذا بعدك عدل عباس اذا بعدك عدل ضو ما السمش بيها الا انت مو بيها كنت انت ضاويها كنت انت ضاويها بعد كنت انت ضاويها بس لا حسين بلا ضوى بس لا حسين بلا ضوى صبح الحروب ظلمة من ضيك تحرمة معقولة يا يما معقولة يا يما يا يما عنا لو اجع اجع اجع ايديك ايديك يا يما عنا رحت فقدك يقيد حالي عن العدو خاله راح اعقد الشياله راح اعقد الشياله اقنعني بغيابك قل لي السهم صعبك اقنعني بغيابك قل لي السهم خل تعرف مالي يمكن مشان غالي يمكن مشان غالي وجه السماء غالي ما بيكون غالي صيح وجه السماء الخالي كل حلم مر على الجفن بغيابك تفسر بس يمك تحير من اوصلت عثر اوصلت عثر دورتك بروحي وشفت بي الحزن ديرة يا صاحب الغيرة ها يا صاحب تدري البعود حيرة تدري البعود بالرؤية شفت بنظرتك دم يجري من عينك رد تلزم يمينك رد تلزم يمينك ما شفت جفي ما شفت جفي بعد ما شفت جفي بالرؤية شفت بنظرتك دم يجري من عينك رد تلزم يمينك رد تلزم يمينك ما شفت جفي ما شفت دورتك بليالي أتعب ولي محالي دورتك بليالي أتعب ولي محالي لكن قلت تالي لكن قلت تالي شنو يمكن مشان يمكن مشان وجه السما الخالي ما بيكون غالي بعث لك خبر. الله الله الله الله الله الله هلا. ويا من بعث لك خبر متحيرة بهاية يلتاخذي حجاية يلتاخذي حجاية لا توقع الراية لا توقع هلا هلا هلا لا توقع ون ون ون ونطم لا توقع الراية هلا لا توقع الراية ضبها لا توقع الراية لا توقع الراية ويا من ابعث لك خبر متحيرة بهاية يلتاخذي حجاية لا توقع الراية لا توقع بعد احرس خيام زينب مثل وقفة علي طه احرس خيام زينب مثل وقفة علي طه مو تنسى ترعاها مو تنسى ترعاها يا الرايح وياها يا الرايح بعد شي سوي بخر خيمها بخوتك بخر خيمها بخوتك بخر خيمها بخوتك اختك وتستاهل من قالا والكافل من قالا وال ايش قالت قالت ابو فاطم خليها بعيونك من تبقى من دونك خليها بعيونك من تبقى من دونك يبقى الضعن خالي يبقى الضعن خالي يمكن مشال يمكن مشال وجه السما الخالي احكي خادم الحسين الشاعر إيهاب المالكي عشان أحسك ما روت فدوة الإيديك ارفعها عشان أحسك ما روت ريجك ولا قطرة أمك وبيك أدرى إحساسي على الفطرة إحساسي على الفطرة يما ظل ضامي يما ظل غامي ما شربتي عيالك والما إذا جالك والما إذا جالك خل صورتي قبالك خل صورتي قبالك معقولة ما يقبل نهر معقولة ما يقبل نهر معقولة ما يقبل نهر انتم تشربونا عنكم يمنعونا عنكم يمنعونا لو خلى بعيونا لو خلى بعيونا شوف النهار وينك ودي على سكينة شوف النهار وينك ودي على سكينة صيح شوف النهار أخبر عيالي يمكن مشال يمكن مشال وينك وينك وجه السماء تقل يا وليدي صدرك لا يضل اسمع اسمع عليك العباس وش يقول يا وليدي صدرك لا يضل ما بي اثر نبله صحي يا مو سهل صح هي مو سهلة بس لحسين أغلى. يا ابني يا ابني يا وليدي صدرك لا يضل، يا وليدي صدرك لا يضل، ما بي أثار نبلة صح هي مو سهلة، صح هي مو سهلة بس لحسين أغلى، بس لحسين أغلى. وتوادعوا وبجوا الصخر، وتوادعوا وبجوا الصخر، وتذكروا العشرة هو البعود فترة، هو البعود فترة تجمعكم الزمن. وتوادعوا بجوا الصخر، وتذكروا العشرة هو البعود فترة تجمعكم الزهرة. تدري الوداع ويا الأخو بترخص الدمعة من تنطفي الشمعة، من تنطفي الشمعة تتشتت الجمعة، تتشتت الجمعة. وانا شعوري مصابي من ترحل أحبابي، وانا شعوري مصابي من ترحل أحبابي، من حزني يصفالي يمكن مشال غالي، يمكن مشال وجه السما الخالي. نجي لك للقبر يا هلي يديني، يا هلي واسيني عالدمع علي بعيني، عالدمع علي بعيني. خلي لي جفك عالقبر حتى اقدر اندلك، وعيوني توصل لك واتبرك بظلك. وعدتك بقبرك وعد، وعدتك بقبرك وعد، وعيونك تشوفه تتعنى ملهوفه، احبابك الطوفه، احبابك الطوفه. يا الشايل الرايه خدامك اهواي، يا الشايل شايل الرايه قدامك هواي، يا شايل الرايه قدامك هواي، بعد حزنا ومثل حالي، حزنا ومثل حالي، يمكن مش الغالي، يمكن مش وجه السما الخالي. قواك الله، قواك الله. اي باكر عزائك النصب يا يما باحزانه، بفاطمه وانا بفاطمه يما احضري ويانا، يما احضري. هلا هلا هلا باكر عزائك النصب، باكر عزائك النصب يا يما بأحزانه، بفاطمة وانا يما احضري ويانا، يما احضري ويانا. بعد تلقانا بطراف العزا، تلقانا بطراف العزا، نبكي على مصابك نتذكر غيابك، ونشارك أحبابك ونشارك أحبابك. مر بيهم بوقت البكي مر بيهم بوقت البكي كلهم ينطرونك خلهم يشوفونك خلهم يشوفونك والسهم بعيون والسهم مر بيهم بوقت البكي بيهم بوقت البكي كلهم ينطرونك خلهم يشوفونك والسهم بعيونه والسهم بعد راوح لك وناسك الدم براسك صمتك شغل بالي ها صمتك شغل يمكن مشل وجه السماء Yeah.